وأن هناك معادا يعود الناس فيه لرب العالمين ويقفون موقف الحشر، وينزل رب العزة جل وعلا للقضاء بين العباد، وهو الحكم العدل، ويخاطبهم وليس بينه وبين أحد منهم ترجمان. هذه علوم هامة، لكن كيف يتعلم وكيف تتعلم المرأة؟ تتعلم ما يلزم لأداء فرائض الدين، ولو عن طريق السؤال، ولو باستماع الإذاعة والتلفاز أو الأشرطة. وأما تحصل العلم الواسع فلا يكفي فيه سماع أشرطة ولا قراءة كتاب، لا بد من تلقي العلم في أماكن تلقيه. وأما مجرد التحصيل والاطلاع فمتيسر لكل قارئ من رجل أو امرأة. نصيحتي للمرأة التي ترغب أن تتفقه في دينها أن تحصر بعض الأسئلة التي تهمها وأن تنقحها، ثم تبعثها لهذا البرنامج، ثم تتحرى وقت الإذاعة، إما أن تصادف جواب سؤالها وإما أن تصادف جواب سؤال غيرها، وهي في كلا الحالين مستفيدة. وإذا مر عليها أمر هام ينبغي أن تستعمل مسجلا، تسجل ما تسمع لتستعيد سماعه، لأن الغالب في هذا البرنامج أنه تتم فيه عناية في كثير من المسائل. نصيحتي للسائلة ولمن يسمع أن يهتم بتحصيل العلم النافع، علم التوحيد، توحيد العبادة، الرهام العظيم، علم أداء العبادات. أما توحيد العبادة فهو داخل في معنى لا إله إلا الله. فنسأل الله أن ينفع عباده بما شرعه، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. تعلم المرأة وتفقهها في أمر دينها أخذ أبعادا جديدة، ذلكم أن هناك من يقول إن حضور المرأة للمحاضرات والندوات حتى ولو في المساجد أمر يحتاج إلى إعادة نظر. لعل لكم كلمة شيخ صالح. لا شك أن المرأة محتاجة للقرار في بيتها، وأن لا تخرج منه إلا لأمر ضروري، ولا شك أن أداء الصلاة أفضل من سماع محاضرة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيتها خير لها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت الفريضة التي هي من أركان الإسلام يفضل للمرأة أن تصليها في البيت، فمن باب أولى ما يتعلق بالمحاضرات، لا سيما والمحاضرات يطول فيها الانتظار والجلوس، ويكثر فيها القيل والقال، وربما سمعت المرأة كلاما لم تفقهه ولم يفقهه كثير من حضر، ربما أضر بها. لا شك أن الخير لا يأتي بالضر، وإنما الضرر الذي يأتي إنما هو من سوء الفهم. مما لا شك فيه أنه لا أحد معصوم عن قول ما يضر، ولكن الغالب في المحاضرات السلامة، إنما قد يؤخذ الناس من سوء فهم. أسمع كلمة تحتمل معالم فأحملها على ما لم يرد قائلها، ولهذا أنصح النساء أن لا يحضر المحاضرات إلا إذا انتفت جميع ما يتوقع من أضرار في نظرهم، وسلمت الواحدة من احتياجها إلى ركوب السيارة من الذهاب إلى المسجد. فإن أداء الصلاة في المسجد أهم من أداء محاضرة. لقائنا لم يقول أمرت النساء أن تحضر صلاة العيد من أجل الخطبة وسماعها، وإنما قيل بيتها خير لها إذا كان الحضور لمجرد الصلاة. فيقال صحيح هذا الأمر، أمرت تحضر دعوة المسلمين في العيد وحتى الحيض يخرجنا، ولكن كيف تكون حال المرأة؟ هل جميع النساء على منوار واحد يخرجنا متسترات بعيدات عن كل فتنة وإغراء، أو يكون كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع في النساء لما رأهن مساجد. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا عبارة يوجد مكان مخصص للنساء في المساجد، لعل لكم تعليق عليها شيخ صالح. لا شك أن وجود مكان مخصص للنساء اللواتي يشهدن الصلاة وشهود الصلاة مع الجماعة حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته أنه عمل حسن، لأن أداء المرأة الصلاة في مكان خاص بها لا يسمع الرجال صوتها ولا يرون جسدها خير لها ولهم من أن تكون في مصلى مكشوف لا يحجبها عن النساء عن الرجال شيء. وأما الأفضلية في الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر أن بيتها خير له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى رغم أهمية هذا الموضوع، وهو تعلم المرأة وتفقهها في أمر دينها. ونعد الإخوة والأخوات بالعودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني لصاحبة هذه الرسالة أم خلاد الدوسري من وادي الدواسر فيقول: ما حكم محبة الإنسان لشخص آخر في الله سواء كان امرأة أو رجل؟ هل في ذلك شيء؟ التحارب في الله العاري عن كل غرض من أغراض الدنيا من أسباب الاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجلان تحابا في الله، وذكر الرجلين لا يعني أن النساء إذا تحاببن في الله لا يحل ذلك، ولا يعني أن المرأة إذا أحبت رجلا بظهر الغيب لما يتمتع به من خير حسب ظنها أحبته لهذا الشيء دون أي غرض دنيوي أو صلة. لا شك أن هذا من الأمور المحمودة، لكن للتعامل مع النساء والاتصال بهن واتصالهن له ضوابطه وحواجزه، والشيطان جاد وحريص في إفساد العباد. فإذا أحب الرجل الرجل فليبلغها أنه يحبه، وإذا أحبت المرأة المرأة في الله أيضا فلتبلغها بأنها تحبها في الله، وإذا أحب الرجل المرأة بالله فلا داعي أن يخبرها أنه يحبها في الله إلا إذا كانت ممن لا يتوقع أي شبهة أو ظنون. وكذلك المرأة كأن تحب امرأة عجوز كبيرة مسنة شخصا وتبلغك أنه من أصغار أولادها تخبره أنها تحبه لله أو العكس. وأما ابن فتاة أو امرأة من رجل بأنه يحبها لله أو تحبه هي في الله، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ودرء المفاسد قاعدة من قواعد الشريعة، فلا بد من الاهتمام بها، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويمكن أن تتحقق المحبة في الله بين الرجل والرجل والرجل والمرأة والمرأة والرجل والمرأة والمرأة دون أن تخبر المرأة الرجل ويخبرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تثير موضوعا آخر شيخ صالح هذه الفتاة فتقول: أنا فتاة ولكني دائما أتمنى لو كنت رجلا. لما يتمتع به الرجل فهو كامل العبادة ولا يعتريه أوقات يترك فيها العبادة، كما يمكنه إمامة الناس في الصلاة ويتمكن من طلب العلم وغير ذلك. عندما أتذكر قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أتراجع. هل أعاقب على مثل ذلكم التفكير؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. مجرد التفكير وأحاديث القلب لا أثر لها، حتى لو كانت الأمور بشيء محرم، إنما يؤاخذ المرء إذا هو تكلم بالشيء أو عمل به وكان مما لا يحبه الله جل وعلا. وأما ما تقولين من تمني أن تكون أنك رجل فاحمدي الله على ما قدره لك، فلربما أن تتمنى المرأة أنها رجل ولو كانت رجلا لأصبحت فاسدة مفسدة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والمرأة الصالحة التقية النقية قد تفوز بشهادة لا يفوز بها الرجل. والله حكيم عليم، هذه الخليقة لا تصلح إلا برجل وامرأة، والفعال لما يريد جعل إناثا وذكورا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو الذي يقضي بين العباد. والإنسان في حياته يرضى بما قدره الله له ويسره ليك على ذلك هو الخير له. لا شك أن على الرجال أعباء غير الأعباء التي على النساء، وعلى النساء أعباء تناسب حالهن، لكن الإمامة كما هي للرجال، القتل والقتال على الرجال، ففرض على الرجال قتال ولم يفرض ذلك على النساء. فهذه الهواجس والخواطر ليست وليدة الساعة ولا العصر، فلا يزال ولن يزال الناس من قديم. ربما تمنت المرأة لو كانت رجلا، وربما تمنى الرجل لو لم يرزق تلك البنت فرزق بذكر، وربما انعكس الأمر فتمنى الرجل والمرأة أن ولدهما ابنة وليس ابنة. والرضا بما يقسمه الخلاق العليم هو المتعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل في المرأة نقص شيخ صالح؟ ليس فيها سوى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي المرأة قصور الخلق عما في الرجل، ولذلك جعلها الله جل وعلا صاحبة التربية فرب الناشئة في الفترة الأولى لما تتمتع به غالبا من تحمل وصبر ورحمة وقدرة على أمور لا يقدر عليها الرجل. وأما القصور فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى نقص العقل والدين والمغالطة من بعض الفساق الذين غروا المرأة وقالوا لها ليس في النساء نقص، هؤلاء يقولون للنبي تكسب، نسأل الله العافية. والمرأة العاقلة لا ترضى بذلك أبدا، والمرأة العاقلة إذا خلت بنفسها علمت أنها تتمتع بصفات كريمة

النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء كما في صحيح مسلم وغيره، ويقول لنا ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. والمرأة إذا كانت صالحة فهي أفضل كنوز الدنيا كما يقول النبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن كنز المؤمن الثمين وهو المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته لا بجمالها وإنما بأدبها وكريم أخلاقها وعفة لسانها وصونها نفسها، وإن أمرها أطاعته بالمعروف لا بالمنكر، وإن غاب عنها حذرته في نفسها وماله، فهي مقيمة شعائر الدين، عاملة بشريعة رب العالمين، مخلصة لله في العبادة، عارفة حق الله وحق زوجها عليه. وإن لم تكن ذات زوج تعرف حق أبويها، وإن لم تكن مدركة أبويها ولم تكن ذات زوج ولا ولد فهي تعرف ما يجب للمرأة وما يجب عليها. فالمرأة الصالحة من كنوز الدنيا العظيمة. نصيحتي للمرأة ألا يغرها الدعوة الماكرة الفاجرة، وألا تنخدع بما يقولون ويقول عنهم شاعر النيل: خدعوها بقوله الحسناء والنساء يغرهن الثناء. فإن الثناء يعقبه شر وبلاء. ينبغي أن تعلم أن طاعة الله أهم من طاعة المخلوقين، وأن إكرامها نفسها بتمسكها بدينها وتأدبها بآدابه ومنع فتنتها أن تكون سببا في إضلال الناس. نصيحة للمرأة المسلمة أن تعرف كيف تعبد الله، أن تعلم أن الرجل مهما أثنى عليها ومدحها فهو إنما يريد أن يتمتع بمنظرها أو بما أرى ذلك إن كان فسقه أكبر وشرهه وشراسته أعظم. وإلا فإن الرجل العاقل المهذب الحازم التقي لا يرضى بالمرأة أن تكون معروضة المحاسن مبتذلة المناظر تداولة النفس والخلق بين أيدي المفسدين أو غيرهم. نصيحتي لك أيها المرأة المسلمة أن تعرفي حق الإسلام عليك، وأن تطيعي ربك جل وعلا، وأن تتذكري الفضليات من نساء هذه الأمة. يوم كان الحياء والأدب والعفة والكمال لثار إحداهن ورداؤها ثوبها وخمارها قال: فاتق الله كل امرأة مسلمة وتفكر بالعرض على الرب جل وعلا يوم تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية. جزاكم الله خيرا.